بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، نبدأ اليوم إن شاء الله في كتاب جديد، وسنرجع الكتاب الذي كنا فيه إلى ما بعد عيد الفطر إن شاء الله، الذي هو كتاب معارج القبول. وسنبدأ في أيام شهر رمضان المبارك، خصوصا يوم السبت والأحد والاثنين، في كتاب عقيدة السلف وأهل الحديث للإمام أبي عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 49 و400 للهجرة، في القرن الخامس الهجري. وكتابه كتاب عظيم، ركز فيه على الأسماء والصفات، وبين فيه ما ينبغي وما يجب اعتقاده في هذا الباب. وسنشرع في المتن مباشرة إن شاء الله تعالى بعد مقدمة الشيخ، التي هي عبارة عن ذكره لسبب كتابته أو تأليفه لهذا الكتاب. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قرب عن الميكروفون. أيوه. أما بعد، قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. لحظة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى كعادته من السلف بحمد الله تبارك وتعالى والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، وهي مقدمة عظيمة ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بها كلامه حتى لا يكون كلامه أبترا، فيبدأ بالتسمية ثم بحمد الله والثناء عليه بما هو له أهل، ثم بعد ذلك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان. وإن بدأ بخطبة الحاجة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي بدأنا ببعضها في هذا اليوم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إلى آخر الخطبة المعروفة، والتي ربما نسمعها في دروس قادمة كاملة إن شاء الله تعالى. ذكر أنه عندما قدم إلى الحج طلب منه الكلام في هذه المسألة، ولعلي أنبه على شيء لعل الشيخ رحمه الله لا يقصده ولا يعنيه، وهو أنه ذكر أنه عندما قدم إلى الحج وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والمعروف عن السلف إنما أنه لا تشد الرحال إلى زيارة القبور حتى ولو كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم تستحب زيارته كما تزار سائر مقابر المسلمين، ولكن ليس بشد رحال، فلعل هذه سبقة لسان من الكاتب رحمه الله، أو لعله لا يعني، وإنما أراد أن يقول وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأولى بالشيخ رحمه الله أن يعبر بهذه العبارة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الزيارة كما قلنا إنما هي من أجل المسجد. ثم إذا جئنا لزيارة المسجد نزور ما تشرع زيارته من أمثال قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما وأهل البقيع وشهداء أحد ومن تيسرت لنا زيارته من مقابر المسلمين التي تسن زيارتها بدون شد رحال وبدون سفر. فالمسلم لا يسافر من بلد إلى بلد لزيارة القبر حتى ولو كان قبر نبي أو ولي أو عبد صالح أو نحو ذلك، وإنما نشد الرحال من أجل الصلاة في المساجد الثلاثة التي ورد النص بها، وهي الصلاة في المسجد الحرام، والصلاة في المسجد النبوي، والصلاة في المسجد الأقصى، نسأل الله أن ينقذه من اليهود وأعوانهم. فإذا يعني قول الشيخ هنا وزيارة القبر محل نظر، فالأولى أن يقول وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إنما جاء إلى الحج وجاء إلى زيارة المسجد، وأما زيارة القبر وغيره من الزيارات المشروعة فإنها تأتي تبعا إذا جئت وزرت المسجد النبوي سن لك أن تزور، إذا جئت وزرت المسجد النبوي فلتزور ما شئت من ما تشرع زيارته من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبور الشهداء ونحو ذلك. وبالمناسبة فإني أحب أن أنبه على الأماكن التي تزار في المدينة النبوية ما هي. أولا قبل التنبيه أحب أن أنبه على أمور. الأمر الأول أنه لا ارتباط بين الحج وبين ماذا؟ وبين الزيارة. فلو أن مسلما حج وعاد أو اعتمر وعاد إلى بلده دون أن يزور المدينة فإنه لا شيء عليه، ولا علاقة بين الحج وبين الزيارة. أما الحديث الذي يردده العوام من حج ولم يزورني فقد جفاني، فإنه حديث موضوع ليس بصحيح، حديث موضوع لا يصح ولا يثبت. وإذا فإنه لا ارتباط بين الحج وبين ماذا؟ وبين الزيارة. فمن زار المدينة لقصد الصلاة في المسجد فهذا أمر طيب، ومن لم يزر فلا شيء عليه، يعني زيارة المدينة سنة للصلاة في المسجد النبوي، ولكن ليس لذلك ارتباط مع ماذا؟ مع الحج أو العمرة. ثانيا أنه ينبغي أن يكون قصدنا في زيارة المدينة هي الصلاة في المسجد النبوي، لأن الرحالة تشد لها، تشد لقصد الصلاة في المسجد النبوي. وثالثا أنه لا يحد وقت للزيارة، ليس لزيارة المدينة النبوية وقت مخصوص لا في شهر ولا في عام ولا في يوم. ورابعا أنه ليست هناك مدة معينة ينبغي للزائر أن يمكثها، فمن صلى في المسجد النبوي فكأنما صلى ألف صلاة في غيره باستثناء المسجد الحرام. فأما التحديد بأربعين صلاة والاستشهاد على ذلك بالحديث الذي يقوله بعضهم من صلى في مسجدي أربعين صلاة كتبت له براءتان إلى آخره، هذا الحديث ضعيف، لأن فيه نبيطا ابن عمرو وهو لا يحتج بحديثه، لا يحتج بحديثه. خامسا ما هي الأماكن التي نزورها في المدينة إذا جئنا؟ أولا وأهم شيء والذي نأتي من أجله كما قلنا هو ماذا؟ هو الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ونسلم على أهل البقيع ونسلم على شهداء أحد ونصلي في مسجد قباء ولو ركعتين في أي يوم شئنا. هذه الأماكن المشروعة، أما ما عداها فليس بمشروع، ما عداها لا تشرع زيارته، سواء ما يسمى بالمساجد السبعة أو غار أحد أو بئر عثمان أو مسجد القبلتين وما إلى ذلك، هذه كلها ليست لها زيارة مخصوصة. والمساجد المفضلة في المدينة هما مسجدان فقط لا ثالث لهما. الأول ما هو؟ مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني مسجد قباء، أما ما زاد على ذلك فهي زيادة غير مشروعة، ولا فرق بين المساجد الأخرى وبين أي مسجد في سائر بلاد الدنيا، فانتبهوا لهذه التنبيهات. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم إياهم عليها، فاستخرت الله تعالى وأثبتت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار، رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار، والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. قلت وبالله التوفيق. هنا مقدمة السؤال فيها فقه عظيم. السؤال نفسه الذي عبر عنه الشيخ بهذه العبارات فيه فقه عظيم، وهو أنه يتضمن السؤال عن عقيدة السلف الصالح التي كان عليها أصحاب القرون المفضلة من العلماء الربانيين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، فإن منهجهم هو المنهج الحق، وما هم عليه هو المنهج القويم، لأنهم استقاموا على الجادة وتمسكوا بالسنة وتوحدوا حول كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذبوا عن ذلك ورسخوه في أذهان الناس وكتبوا فيه وألفوا ونافحوا عنه ودافعوا عنه وبدعوا أو كفروا من خالفه بحسب ما يقتضيه حاله. وهنا وقفة، لأنهم لا يتسرعون في التكفير، لا يتسرعون في ماذا؟ في التكفير، فمن استحق التكفير كفروا، ومن استحق التبديع ماذا؟ بدعوا، ومن كان دون ذلك بينوا له الحق لعله أن يهتدي إليه. فلذلك السؤال نفسه فيه فقه عظيم للشيخ رحمه الله تعالى في وصفه لهؤلاء الأئمة الذين كانوا على الحق والجادة، والذين نشروا عقيدة السلف ورسخوها في أذهان الناس وأصلوها على ضوء الكتاب، في ضوء الكتاب والسنة، ولم يزيدوا فيها ولم ينقصوا، ولم يخترعوا فيها ولم يبتدعوا، بل ردوا على المبتدعة من أمثال الرافضة والقدرية والخوارج والمعتزلة ومن نهج نهجهم من الطوائف والباطنية والمتصوفة، ومن نهج نهجهم من غلاة المبتدعة. نعم. قال رحمه الله: قلت وبالله التوفيق، أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. بدأ بقوله أصحاب الحديث، ودعا لميتهم وحيهم بالمغفرة والرحمة والتثبيت. والمقصود بأصحاب الحديث الذين يسيرون على نهج أهل الحديث والتوحيد، والذين هم على الفطرة، سواء كانوا علماء في الحديث أم كانوا أتباعا،